أيها المسلمون، عليكم بلزوم محاسبة أنفسكم وصدق المراقبة، فمن حاسب نفسه في الدنيا خف في يوم القيامة حسابه وحسن منقلبه، ومن أهمل المحاسبة لنفسه دامت حسراته وعبراته. أيها المسلمون، لا ينجينا إلا الطاعة، وقد أمر الله جل وعلا بالصبر والمرابطة، فاتقوا الله واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن صاحب العقل الفطن والكيس الكريم الذي يحاول تزكية نفسه هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عمله للدار الآخرة، فالدنيا لا تساوي شيئا. أيها المسلمون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واعلموا أن الله سيسألكم عن الصغير والكبير، واقتدوا بهؤلاء السلف الذين كانوا يحاسبون أنفسهم مع كثرة عبادتهم وطاعتهم لله. يتأخر الكثير منا عن العبادة فلا يحاسب نفسه، وعن الصدقة فلا يحاسب نفسه، بل بعضهم يتأخر عن فرائض الله فلا يحاسب نفسه وقد افترضها الله عليه. وأولئك إذا فاتتهم عبادة من العبادات حاسبوا أنفسهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. اللهم إنا نسألك إخلاص النية والقبول والنجاة من النار، وثبتنا على الدين ولا تفتنا في الدنيا، وارزقنا الثبات على الحق حتى الممات.